بكم حياكم الله. هذه رسالة وصلت من محمود عمر مصري الجنسية، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ دخلت المملكة لم أقدر أصلي صلاة الجمعة لأنني ليس في إرادتي نفسي ولكن في إرادة غيري، ومكان عملي بعيد ليس به مساجد، ولكن من له الإرادة يصلي وأنا لم أصلي صلاة الجمعة، فهل الوزر أو الذنب علي أم على غيري؟ نرجو من فضيلتكم إفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن في الشريعة الإسلامية قاعدة هامة نافعة دل عليها عدة آيات من كتاب الله، منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان مكانك بعيدا عن المساجد وليس حولك مسجد يمكنك أن تؤدي صلاة الجمعة فيه، فإنه ليس عليك جمعة في هذه الحال، لأنك معذور بتركها من أجل البعد والمشقة. وإذا كان ليس عليك جمعة فليس عليك إثم ولا على الآخرين إثم، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأحمد الله تعالى على تيسيره وعلى تسهيله لهذا الدين الذي تعبدنا به سبحانه وتعالى، ولتكن مطمئنا بأنه لا إثم عليك في هذه الحال. من العراق رسالة بعث بها المستمع الحاج تركي أسود، يقول في رسالته: عندما أبدأ في الصلاة وفي منتصفها أشك في نقض الوضوء أحيانا، ولذلك أتوضأ مرتين أو أكثر، وسبب نقض الوضوء هو يقول انحلال في الظهر، نرجو منكم إفادة. هذا السؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فما دمت في صلاة الفريضة ثم طرأ عليك هذا الشك، هل أحدثت أم لم تحدث؟ فإنه لا يحل لك أن تخرج منها، بل الواجب أن تستمر في صلاتك حتى تنتهي، إلا إذا تيقنت أن شيئا خرج. فإذا تيقنت ذلك فعليك أن تخرج، ولا يحل لك أن تمضي بعد أن أحدثت. وهذا الحديث الذي أفتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فما دامت الطهارة متيقنة فإنها لا تزول بالشك، وما دامت باقية فإن الأصل بقاؤها حتى يثبت زوالها. وفي هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس، حيث يبقى بعيدا عن الوساوس والشكوك، لأنه بهذا الحديث يطرح الشك ويبني على ما استيقن، وهي الطهارة. أما إذا تيقن الحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج منها، وهذا أمر قد يقع في أثناء الصلاة، وبعض الناس يبقى في صلاته إذا كان في مسجد جماعة يخجل أن ينصرف من صلاته أمام الناس، وهذا خطأ، فإن الله تعالى أحق أن يخشى وأحق أن يستحيى منه. وفي هذه الحال، أعني فيما إذا حصل حدث في أثناء الصلاة والإنسان في جماعة، فإنه يخرج ويضع يده على أنفه كأنه حصل له رعاف حتى